اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهور المبارك، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، يا واهب العطايا ويا مطلق الأسارى ويا فكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وأن تعتق رقبتي من النار وأن تخرجني من الدنيا سالما وتدخلني الجنة آمنا، وأن تجعل دعائي أوله فلاحا فأوسطه نجاحا وآخره صلاحا، إنك أنت علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين، ارفع قوتك وغضبك عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا، واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا واجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء. توفنا توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا ونحن ساجدين بين يديك. اجعلنا في دنيانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو قلنا أو فعلنا أو قال أو فعل السفهاء منا، فإنا عبيدك بنو عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي قيوم لا ينام، جل سبحانه عن جميع الخلق والأنام، منفرد بالخلق والإرادة، حاكم جل فيما أراده، لا يفنى ولا يبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، فينادي على العباد ويقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسيء طالبا للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل، يستر العيب ويعطي السائل، أعد لعباده الصالحين جنة المأوى لهم فيها من كل خير مزيد، وأعد لمن عصى وتجبر نارا تلظى وحذرهم بما أعد فيها من الوعيد. فمن هداه بجنته فإنما هداه بفضله، ومن أضله عنها فإنما أضله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فسبحان من قسم خلقه بين الشقي والسعيد، جعلنا الله جميعا وذرياتنا من السعداء في الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم اجعل كامل صلواتنا واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها الى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اما بعد ايها الموحدون الصابرون المرابطون احباب رسول الله واخوانه اوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا واحبائنا من الفائزين في الدنيا والاخره. ايها الاحبه الكرام اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل انفاسنا واسماعنا واقوالنا ونقاط قلوبنا في موازين حسناتنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لقائي معكم مع هذه الوجوه النيره الطيبه التي اسال الله ان يزيدها نورا ووضاءه وان يزيدها اشراقا ورحمه ورضا. لقاؤنا هو الثاني في هذا المكان المبارك بحضراتكم الطيب بوجودكم مع لقاء اتمنى من الله عز وجل ان يخرج من قلبي الى قلوبكم وان يجري الله الحق على لساني واسماعكم لنستفيد ونعمل بما يحب ربنا ويرضى. عنواننا هو الجديه لنصره دين محمد صلى الله عليه وسلم، الجديه المفقوده والجديه بدلا من ان ابدا بها ابدا بثمراتها. الجديه في الاسلام هي العزه والكرامه والفضل والرفعه والعلوم. الثمره في الدنيا هي ما سمعتم محاطا بحب الله تبارك وتعالى. فاذا راى الله عز وجل في قلوب عباده جديه في عبادته، جديه في الطلب حتى منه، جديه في نصره دينه وشريعته، جديه في التوافق والترابط والتحاب فيه، جديه في كل مناحي الحياه ولا يبتغى بها الا وجه الله تبارك وتعالى، احب الله هذا العبد، احب الله تلكم الاسره، احب الله هذه الامه، رفع الله الشان واعز القدر واعلاه. وهذا ما تربى عليه الجيل الاول على يد نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. واذا احب الله عبدا كما علمنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم واخبر، اذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء فقط لا، ثم يوضع له القبول في الارض. وعلى النقيض اذا ابغض الله عبدا لسوء فعاله وبيعده في دينه وعدم تلقي الامر والنهي بجديه بل برعونه يبغضه الله جل وعلا وينادي يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء في في الأرض فالكل يكرهه، حتى شربة الماء إذا اقتربت من شفتاه قالت يا ليتني كنت سما أهلي فؤادك وكبدك، ولولا أن الله سخرني لك لفعلت. الطعام يسبه ولا يقبله، ترى البغضاء في كل شيء، بؤس في معاملته مع الناس، بؤس في دبته، بؤس في حياته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه أعرض عن هذا الذكر. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالأعمى في هذه الدنيا أو بالنسبة إلى ديننا، الأعمى ليس أعمى النظر والبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إذا عميت عن ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر في عجالة، وأنا بقول لك الثمرة، انظر في عجالة في مقارنة ومفارقة بين محبوب يحبه الله وآخر يبغضه الله تبارك وتعالى. مهما على الشأن والقدر بالنسبة إلى نفسه، جيوش وعتاد وقوة وكذا وكذا وكذا، بل ادعى لنفسه الربوبية والألوهية وهو فرعون. أغرقه الله في ماء مع جيشه في كامل قوته وما نجاه، لأن الله يبغضه. وباختصار يأتي جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: ولو طراني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، من الطينة بتاعت البحر، ولو تراني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر أضع في فيه فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. ليه؟ بيكرهه. بيكرهه ليه؟ لأنه تألى على الله. بيكرهه ليه؟ لأنه مرعوة تحت قال الله قال رسوله. بيكرهه ليه؟ لأنه رفض الدين، رفض الإسلام، رفض النبي موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، رفض هذا، رفض الفضل. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا خير ولا موسى هذا ولا إله موسى؟ أو قل لي يا همام على الطين لعلي أبلغ الأسباب، عايز ينظر إلى إله موسى. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا ربكم الأعلى. ما علمت لكم من إله غير قوة. 600,000 عسكري معه، ويطالب موسى يغرقه الله في الماء مع كل هذه القوة، وسبح مات. وعلى البر الآخر أو الشاطئ الآخر طفل صغير رضيع في مشنة، مشنة صغيرة يوضع فيها طفل رضيع وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يوضع فإن خفت عليه ترميه فين؟ ارميه في البحر، فألقيه في اليم. أم بهذه الصفات في هذا الوقت، ابنها الصغير بدل أن تحتضنه وتلقنه ثديها وترضعه أو ترضعه، أمرت من قبل الله بإلقاء هذا الأمر في روعها في قلبها، مش بوحي، ألقيه في اليم، ارميه في البحر. وبعدين يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو كمان، سنذهب به إلى بيت فرعون الذي يبحث عنه. فلما قالت سمعت وأطعت ألقته في اليم، أغرقه البحر، ولا أنجاه الله؟ أنجاه الله بلا حراك ولا قوة، طفل رضيع يومين ثلاثة. ثم يربيه من كان يبحث عنه ليقتله. انظر إلى هذا الفرق الذي هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله. لماذا؟ لأن هذا استقبل كلام الله عز وجل وأوامر الله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة، مش بالمعونة، مش بالهيافات اللي احنا بنسمعها النهارده، مش بالجدل اللي في كل مناحي الدين جدل. ولم يبقى إلا أن يشهر ويعلن الكفر علنا بما نراه ونسمعه من تناقض عجيب من أبناء جدتنا، ولكننا نصبر أنفسنا بما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما قال ربنا. قال نبينا: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وكذا وحذرا، دعاة على أبواب جهنم. عندهم جدية في ذلك، وأهل الحق وأهل الصواب وأهل الصلاح كسالى نيام والعياذ بالله. وقال ربنا بالبشرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ربنا جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، مش المؤمنون مش المسلمون، عبادي إيه؟ إن الذين آمنوا لازم معاها إيه؟ وعملوا الصالحات، إن عبادي الصالحون. إصلاح ذات البين، إصلاح البيوت، وقبل ذلك إصلاح النفوس، وقبل ذلك العمل. قال رسوله رضا وطوعا. تصلي وانت بتحب الصلاة، مش بتصلي انه اذن وعيد ما صليش، انت بتصلي لتنعم بالصلاة، انت بتصوم لتنعم بالصيام، انت مسلم لتنعم بعزك وكرامتك التي اعطاك الله اياها واعلاك في عليين. وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى. اذا ايها الاحبة الكرام، ثمرات الجدية زي ما هنقول لك في الشرع، ثمرات الجدية هي محبة الله. تدفع كم ربك يحبك، تقضي عمرك كله لتنال أحبك عبدي ولا لا؟ أيوه. ليه؟ لأن الحبيب لا يعذب حبيبه أبدا. يدخل الرجل على النبي، وفي الرواية أنها موقوف على ابن عباس من حديث ابن عباس، ولكن الأعلى في الرواية أنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال: الله. قال: نجونا ورب الكعبة. بخن بخ، نجونا ورب الكعبة، ما حملك على أن تقول هذا؟ قال: يا رسول الله، إن القوي إذا قدر يعمل إيه؟ عفا. إن القوي إذا قدر عفا. وهذا هو الطمع في رحمة الله، وهذا الحب لله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يحبنا كما نحبه، وأن يرزق قلوبنا إخلاصا في حبه وعملا لنصرة دينه، إنه سميع قريب مجيب. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رب الأمة على هذه الجدية. الأزمة اللي عايشاها أمتنا النهاردة، احنا بنتكلم من واقع حياتنا، الأزمة اللي عايشاها أمتنا النهاردة مش أزمة حروب ولا أزمة أعداء، أزمة نفوس، أزمة عقيدة، أزمة إيمان. أنت مسلم لك كيان، كلمة تجيبك كلمة تدوب، لا، أنت مسلم لك عقيدة، لازم تقوي عقيدتك، تقوي إيمانك. أنت من أنت؟ أنت عبد لله القوي العزيز الجبار الأعلى، تابع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك أن ترضى الدنيا في حياتك فضلا عن دينك، إنما أنت طائع لله، طائع لكتاب الله، طائع لسنة وهدي رسول الله. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا إيه؟ سمعنا. ما تفكرش فيما ثبت عن الله ورسوله. ليه؟ لأننا نعلم يقينا ونقر ونشهد أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونقر ونشهد أن الأمر كله له، وأن وأدى الأمانة ونصح لنا وحافظ علينا وعلى كياننا وعلى فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. ونقر ونشهد أن الصحابة ما فرطوا وما قصروا وما شددوا وما هانوا وما لانوا، بل كانوا كلهم لنصرة دين الله لنبيه أعوانا، أعوانا على الخير، أعوانا على الحق، ووصلوا إلينا ديننا. فنسأل الله أن نوصل لمن بعدنا ما وصله إلينا من كان قبلنا. نسأل الله أن نفرط وأن نضيع في الأمان، كما بلغنا أصحاب نبينا والتابعين والسلف وما كانوا قبلنا. أسأل الله أن يستخدمنا في إبلاغ هذه الأمانة وتوصيل هذه الأمانة إلى أطفالنا ومن كانوا خلفنا. اللهم أمين. نقر ونشهد لله بذلك، وآسف، أقر وأعترف وأشهد أنا وأنتم أننا قصرنا كثيرا، وأننا فرطنا كثيرا، وأننا تهاونا كثيرا في إيه؟ في العمل لنصرة دين الله. خلي بال إن العمل لنصرة دين الله مش حرب بس وقتال لا لا مش ده. إن الله تبارك وتعالى يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعت إليه، يستحي أن يردها صفرا. عمر بن الخطاب يقول لك إني لا أملك هم الدعاء، هم الإجابة، فالمجيب أو المدعو كريم، ولكني أحمل هم الدعاء لأن الداعي لئيم. ممكن يبقى واقف يا رب يا رب بس عقله مش هنا خالص، واقف بيصلي مش موجود في المسجد خالص، حتى ممكن بعد ما يخطب تقول له الامام كان بيصلي سوره، يقول لك والله ما انا فاهم، والله ما اعرف. كان بيخطب بيقول ايه؟ لك والله ما اعرف. المهم انه دخل وادى الايه اللي عليه وخلاص. لا، عايزين الامه تتحول من سماع فقط الى سماع وفهم، ومن سماع وفهم الى سماع وعمل، باعتقاد، باعتقاد معتقد ان الاسوه الاولى لهذه الامه والقدوه من ليس الا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ازمتنا ازمه عقيده وازمه ايمان، مش ازمه حروب. فكم من مصيبه، كم من مصائب احاطت بهذه الامه وانجاها الله، لان الله ينصر الدين ومن حمل الدين، وينصر من عمل له دون اشراك احد معه، ويعمل لنصرة المخلصين الطائعين الطيبين ولو كانوا قلة. مفروض لا، ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه؟ اذلة. اذلة هو اللي بيصفهم بالذلة، ما معهمش حاجة خالص. ونبينا يرفع يديه اللهم انهم حفاة، دي صفاتهم، فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم. هم دول اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه، وكان جايب مضاعفات ودبابات وجيوش، ومع ذلك ابشر ابا بكر فاني ارى جبريل في زمرة الملائكه. جاء نصر الله، خلاص. ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يعلي قدر من يشاء. ومن هذه الانواع التي احاطت بالامه من المصائب على سبيل الحصر، على سبيل المثال، عفوا لا على سبيل الحصر، كتير جدا. اجتمع اعداء الاسلام لقتل الرمز الاول، لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استحكمت اخرجه الله من بين ايديهم وهم بسيوفهم وهم مبصرون، فتحين منهم محاطين ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. ذهبوا الى الغار نجاه الله، في الطريق نجاه الله، سراقة بن مالك ينجيه حتى وصل إلى مكة، إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. أرادوا قتله فأنجاه الله، لأن الله يريد نصرة هذا الدين. ولما هاجر وصل إلى المدينة وكون أمه، وجاءت موقعة الأحزاب، خد دروس وعبر في غزوة الأحزاب هذه، 10,000 مقاتل أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، زاغت الأبصار، وصل ربك أهو، بلغت القلوب الحناجر، خلاص لا يشك واحد أن الإسلام انتهى، وأنهم قتلوا لأنهم كانوا أقل من 800 في الوقت ده اللي موجودين جوه المدينة ويحاصروا ويضيق عليهم الحصار. ماذا يفعلون؟ تعال شوف القائد بقى. القائد يعمل إيه؟ يبدأ بالجدية. الجدية للقائد مش جدية أمر ونهي وأنا القائد بس وكله يسمع وطيع. لا، ده لما كان قائدا متمثلا في شخص نبي ورسول هو أطهر وأفضل من خلق الله على الإطلاق وعلى العموم. يجمع الناس، تعال شفتوا ما حصل بره؟ أيوه. أشيروا علي أيها الناس، كل يدلي بدلوه. نعمل إيه؟ مع إني أنا المعصوم، مع إني أنا النبي، أنا الرسول، بس يشير فأشار بكذا وكذا وكذا إلى أن توافقت الإشارة أو المشورة على قول من؟ سلمان الفارسي. يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا تخندقنا. تعالوا ونحفر الخندق. يبدأ يحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق مع الناس علشان يحتم داخله. تعال الحق أدركنا يا رسول الله. الخندق في سلمة كبيرة، في صخرة كبيرة جدا، مش قادرين ان احنا نضربها بالمعاول. يوم ينزل النبي، محاصرون بعشرة آلاف. اليهود خلوهم وغدروا، ليس لهم الا الله اولا واخرا. كان ليس لهم الا الله. ماذا نفعل يا رسول الله؟ هدوا المعول. ينزل الارض شلاقين يبني، جياع، عطاش، محاصرون، بلغت القلوب الحناجر، يظنون بالله الظنون. يضرب النبي الصخرة صلى الله عليه وسلم، تطلع شظة، يقول الله أكبر، فتحت كسرى وقيصر. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ نحن محاصرين، طب لما ننجو من هذا الحصار. وبيضرب الثاني، الله أكبر، فتحت خيبر. ايه العظمة دي؟ لماذا؟ لأنها قلوب تعلقت بالله ووعدها الله بالنصر فصدقت، فانشغلت بما كتب عليها، وما انشغلت بما كان عند الله، لأنهم فيما عند الله أصدق وأيقن مما في قلوبهم وجيوبهم، فيما أيديهم وجيوبهم. ثم يأتي آخر، يا رسول الله أنا عايز جدية شوي. يا رسول الله، من جابر بن عبد الله؟ ماذا عنده؟ عندي داجن في البيت، فرخة أو معزة، عندي داجن في البيت، حاجات تتربى في البيوت، وأنا أعلم أنك جائع وأنت الإمام وأنت العلم وأنت القائد وأنت الرسول النبي، لازم تدعين عليك. ما ينفعش تموت من الجوع، ما ينفعش في هذا الحصار نهملك، ما ينفعش تسب وتعاب، ما ينفعش حد يقرب منك. لأننا في أحد تعلمنا من سعد بن الربيع يوم قال: بلغوا النبي عني السلام وقولوا له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا، أما أنتم فأقول لكم ومن وراكم لا عذر لكم بين يدي الله يوم القيامة إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيكم عين تطهر. ما ينفعش تبقى على دين النبي وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع مسبة ومعابة لمن هذا لا يتحرك فيك ساكنه. التحرك ده بالإحساس العملي أنك تصلح ما في نفسك. ولكن أقول لك قاعدة جميلة جميلة من سعد بن أبي وقاص وغيره، يقول لك إيه؟ كنا نحاصر البلدان، نحاصر البلد عشان نفتح بلد، فتستعصي علينا مش قادرين نفتح، فكنا إذا سب النبي استبشرنا لأن الله سيدافع عن النبي. أول من يبدأوا يعينوا في النبي نستبشر بس خلاص، الله سينصر نبيه ويدافع عنه. بس احنا مؤمنين على طاعة الله دائمين، مصلين، صائمين، قائمين، الحب يملأ قلوبنا، النصح يملأ قلوبنا وألسنتنا وأفعالنا لغيرنا وهكذا. يجي جابر بن عبد الله يقول له عندي داجن، بس الداجن دي بتكفي اثنين او ثلاثة، فأنا وزوجتي وأولادي وحضرتك انت يا رسول الله. بس بتقول لك زوجتي انت على قدك كده، بقول لك في ودنك، تعال وراي بس انت. فقال النبي: نعم، ابشر، انطلق يا جابر. شوف الجدية اللي جاية. ثم يرفع النبي صوته: يا اهل الخندق. 800 وقت: يا اهل الخندق، لبيك يا رسول الله، جابر بن عبد الله يدعوكم الى طعام. فلبوا يوم جابر، يرتبط مسمعا الى زوجته. الحال ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخندق كله جاي وراه. قالت له: اما اخبرته انها دهشه واحده بس؟ انت ما قلتلوش انها فرخه صغيره او معزه صغيره كده؟ ما قلتلوش؟ قال: قلت. قالت له: انت قلت له ان هي حاجه صغيره على قد ورغيفين عيش بس؟ قال: نعم. قالت: اذن رسول الله اعلم بما يفعل. هي دي الجديه في التصديق. رسول الله اعلم بما يفعل. فيدخل النبي يضع يده في الطعام. القصه انتوا عارفينها، ناخدها من المقتطفات. يدخل الخندق كله ياكله ويشربه ويشبعه ويخرجوا، والنبي يكمل وراهم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع رب، اذا اراد شيئا قال كن فيكون. فكن مع الله كما يريد يكن لك كما، بل واعظم مما تريد. يجي نعيم بن مسعود يدخل على النبي: السلام عليكم يا رسول الله، انا مشرك لا اؤمن بك، ولكني الان ساسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، امرني. امرك بايه؟ استنى ربما تتعلم. لا لا استنى، اصل انا عندي عمليه. انا اسلمت دلوقتي، ايوه، ديني بيامرني بايه؟ انصر ديني ازاي؟ اعمل ايه مطلوب مني يا رسول الله؟ قال له: عمي عنا ما استطعت، روحوا مع المشركين، عمي عنا. فيذهب الى المشركين، قصه برضه معروفه، ويذهب الى اليهود، يوقع ما بين المشركين وما بين ايه؟ اليهود. حر خدعه يا يهود، الحصار ده هيخلص، والمشركين اول ما هيبداوا يخلصوا المعركه هيسيبوكم ويمشوا. يقوم محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم محمد واصحابه يلتفتوا اليكم ويقتلوكم. طب انت شايفين نعمل ايه؟ انا عين، انا رفيقكم وحبيبكم. طب نعمل ايه؟ خدوا منهم كم راجل كده، 20 30 راجل يبقوا عندكم رهائن، بحيث لما المعركه تنتهي ما يسيبوكمش وايه؟ ويمشوا. قالوا: تمام، نعم الراي. في نفس الوقت راح على ابو سفيان، قال له: شفت المشركين اليهود قوم الغدر هيعملوا ايه؟ قال له: حلف محمد من ورائكم، وهيبعتوا لكم الوقت ياخدوا كام راجل من عندكم، يقول لك: خلوهم عندنا كده نطعمهم ونسقيهم، وهيسلموهم لمحمد عشان يبان ان هم مع محمد وما خلوهوش. قال: انت بتتكلم ازاي؟ قال: بكره تشوف. طلع النهار اليهود راحوا: يا ابو سفيان معلش، احنا اسفين، عايزين كام راجل من عندك يعملوا ايه؟ فوقع الخلاف بين اليهود وبين، يبقى دي نقطه، اخدم دينك على قدر ما تستطيع، ولو بالبسمه، ولو بسجده تدعو فيها لامتك، ولو بصلاح حالك، اصلاح نفسك، اصلاح بيتك، من اجل ان الله ينظر الى هذا البيت، دعوه في جوف الليل يستجيبها رب العالمين، فينصر الله عز وجل بها هذه الامه، والفضل عائد ويعود اليك. الحرب انتهت ازاي؟ لما كان في امور كتير جدا في هذه الغزوه، لكن انتهت ازاي؟ هل حارب المسلمون المشركين؟ ما حصلش. هل رفعت السيوف؟ ما حصلش. امال ريح هواء، اضعف شيء انت تتخيله كما نظن يعني، انما سلط الله عليهم الريح، هواء، زوابع، عاصفه ترابيه، عاصفه رمليه. اليس الكون كله ملكا لله؟ اليس كل من في السماوات من عباد الله؟ عباد من عباد الله، عبيد من عبيد الله. يلا، فقامت المعركة وانتصر المسلمون ولم يرفع لهم سيف. من الذي نصر؟ الله رب العالمين. لما رأى قلوب بلغت الحناجر ولكنها ما يأست من رحمة الله، قلوب انتهى فيها الأمل وضاع من أيديها العمل، ولكنها تقول: ربي الله ينصر من يشاء ويعز من يشاء، وإن الله بالغ أمره. وصدقت نبيها لما ضرب الفلمة وقال: الله أكبر، فتحت كسرى وقيصر، فتحت خيبر، استسلموا لأمر الله. وما تعجبوا وما عادوش على الموال يقولوا: شوف بيقول إيه النبي؟ قال إيه النبي بيقول كذا؟ قال إيه في صحيح البخاري بيقول كذا؟ لا لا لا أبدا، إنما استسلموا لأمر الله وأطاعوا رسول الله فيما أمر، في الخندق وفي غير الخندق، فنصرهم الله نصرا. قصرا مؤزرا. أسأل الله أن يعيد إلينا أمثال هذا التمكين. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، اعتصامك وإحساسك أنك من هذه الأمة وتعمل لنصرة هذه الأمة يهون عليك كثير جدا. واعلم أن الله تبارك وتعالى ما ترك عندك وقت فراغ أبدا، فإذا فرغت فانصب. انصب يعني إيه؟ عبادة، تسبيح، ذكر، دعوة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أي شيء، إصلاح. المهم حضرتك شغال 24 ساعة. لو اشتغلت 12 ونمت 12، ال 12 نوم الله عز وجل يأجرك فيها كما يأجرك وأنت صاحي، أنت مستيقظ تعمل لنصرة دين الله. سمعتم عن رجل يسمى عبد الله بن أم مكتوم، حاله إيه هذا الرجل؟ هل كان مبصرا أم كان أعمى؟ كان كفيفا، أعمى لا يرى، عمره 83 سنة، تزيد أو تقل قليلا. يخرج المسلمون للقادسية، يخرج مع سعد بن أبي وقاص، يعمل إيه؟ يقف وسط المسلمين وهو أعمى. أسألك بالله يا سعد، أسألكم بالله، أنا هجاهد معاكم، ربك قال ليس على المريض حرج، وأنت أعمى مش مريض كمان، أنت يرفع عنك التكليف، يقولون أبدا. طب هتحل معانا إزاي؟ أنا عايز أساهم وأشارك في نشر هذا الدين ونصرته. طب هنعمل إيه؟ قال آتوني الراية. يرفع هو راية المسلمين ويقول لهم أنا أعمى لا أرى، فلن أفر بهذه الراية. أديني واقف، من الشيف حاجة، وأفضل رافع الراية، وكان هو الذي يرفع راية الإسلام لجيوش سعد في هذه الغزوة. ما تكسلش. من المبصر يعمل إيه؟ تعال شوف جابر ابن عبد الله ابن حرام، حينما بلغ من العمر 20، واستغرب أول ما أقول لك عمره 99 سنة وبضعة أشهر، عمره كام؟ 99 سنة وبضعة أشهر، يخرج يسمع عن غزو للمسلمين فيأخذ بغلة وينطلق، وقائد الجيش اسمه مالك ابن عبد الله الخطعمي، يوم يخرج معاه ويقول لهم خدوني كده أشارك معاكم في نصرة هذا الدين، لأن العمل للدين مسؤولية الجميع. فيخرج مالك ابن عبد الله الخطعمي يمشي بفرسه يدور حول الجيش، قاعد يلف كده حول الجيش كل شوية، شدوا حيبكوا رجال، عاشوا رجال، عاشوا أبطال، نقوم بيشجع الجيش وهو ماشي، فيرى جابر ابن عبد الله ماسك بلجام بغلته وماشي جنبه على الله. 99 سنة يا راجل، 99 سنة وماشي جنب الباب على الأرض، وماشي إيه؟ شحطط في الملك كبير في السن. فقال يا أبا عبد الله، يا صاحب رسول الله، أما أتاك الله ظهرا طنطتي؟ مش ربنا مسهل لك ومعاك بغلة أو تركبه؟ فقال نعم. قال فلما تمشي على رجليك؟ تتعب نفسك ليه؟ طب ما تركب. قال يا مالك، سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول. يا سلام بقى لما تقول كده وكل يقف قدامها اقول لك انت بقى، ويبدا يتعلم. النبي قال ايه؟ ما احنا متفقين واقررنا ان النبي يحبنا وخايف على مصلحتنا وبيامرنا بالخير وينهانا عن الشر، مظبوط؟ يبقى اذا سمعت يا ايها الناس من الله، اذا سمعت قال رسول الله ارعها، لا ارعها كله السمع، ما تسمعش بس، ده انت تسمع وتفهم بقلبك ودمك وبلحمك، لان هو ده الخير النافع الباقي. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أخبرت أو أخبرت قدماه في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. فأنا بعمل أنا عايز الجنة، أنا هدفي عندي جدية في طلب الجنة، فأنا ماشي أعفر رجلي على قدر ما أستطيع. فهمها مين؟ مالك ابن عبد الله القطعمي. فتركه وما رد عليه، وجينا للفرس بتاعه الاول الجيش، ثم نادى يا جابر ابن عبد الله يا صاحب رسول الله، فقال يا لبيك. فهمها على طول، هو عايز يوصل ايه؟ عايز يسمع الجيش كله. فقال يا لبيك، فقال لما تمشي على رجليك وقد سهل الله لك ويسر لك ظهرا تلتطيع؟ قال في أن تغبر أقدامنا في سبيل الله فيحرم ربنا علينا النار. يقول لك إيه؟ فما رغي في تاريخ الإسلام جيشا أعظم مشاة من ذلك من الجيش. فيش جيش كان مشعر الأكبر من هذا الجيش. غير مساره إيه؟ حديد. غير مساره إيه؟ غاية هو عايزها الجنة، طلب الجنة. رضوان رب العالمين هو الذي ولو كان في السباحة سبقوا، ولو كان في الهجرة فهم هاجروا وأنفقوا وفعلوا كل شيء وأعظم من سحرة فرعون حينما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. خلاص بعزة فرعون الصبح، أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ أيوه، وأنتم المقربين المكرمين بعزة فرعون إلهنا. ورموا، فلما تبين لهم الحق ساعات قليل، أول ما ألقى وألقى موسى وهم بعزة إلههم فرعون، بمجرد ما رأوا الحق عملوا إيه؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ألقوا حباله وعصيهم، فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون، لجملة الآيات يعني. إيه اللي حصل؟ في سنة ساعة ما شافوا الثعبان بيد موسى العصا تحولت إلى ثعبان ابتلعت، وعلموا أن هذا ليس سحراً بل هو الحق. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، أصبحوا كفاراً وغدوا إيه؟ مؤمنين. بل جاء فرعون، آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوفوا أنا هعمل إيه في عذابكم؟ لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أيون أشد عذابا وأبقى قول ضيف. خلاص انت كده مع السلامة، انت خلاص بقى شبعنا من التهديدات دي، شبعنا من الكلام ده. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الكفر والسحر، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. خلاص أول ما يتبين لك الحق والهدى عليك أن تتبع، عليك أن تتمسك، عليك أن تعلم أن الخير كله في التمسك بكتاب الله وسنة وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أنسيت من أنت أيها المسلم؟ هل تعرفت يوما على حالك، على حقيقتك؟ أنت مين؟ ما فكرتش كده في مرة وانت قاعد تقول من أنا؟ أنا فلان الفلاني ابن الحج فلان ابن الحجة فلانة، أنا اشتغلت. لا لا لا، مش ده التعريف. أنت مين؟ وزنك ايه؟ قيمتك فين؟ في اسلام. عرف كده عن نفسك، انا مسلم تابع للنبي بايه؟ تعال لما نشوف صلى الله عليه وسلم، تعال لما نشوف التعريف الحقيقي اللي عايزك تخرج به النهارده. انت تاب العلاء على الدنيا على رأس العالم كله، انت المسلم الذي ما سجدت الا لله الواحد الحق، ما سجدت لفقر ولا لصنم ولا لمال ولا لكذا ولا لكذا ابدا. إنما سجودك طاعتك وإيمانك بالله. إذن فأنت خير من يسير على الأرض وخير من يتنفس الهواء. تعال معرفك كده عن نفسك. يوم دخل ربعي بن عامر على رستم عايز يقابله، ثياب مفرقة مقطعة، عمامة من البغلة ربنا، هدوم متسخة، بغلة في ايده، حربة في ايده التانية، ويدخل يفرقه كده. المهم لما يقف يقول ايه الشكل ده وايه المنظر ده اللي دخل علينا ده؟ بل أعلى الحرير وأعلى الدبارج ومسحرك بالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان اللي حواليا، وأنت داخل بالذات مقطعة مرقعة خف مقطع. قال من أنتم يا رعاع؟ بيقول للرعيل الأول من أنتم يا إيه؟ يا رعاع. بالله عليكم هيقولوا إحنا دلوقتي إيه؟ بيقول له من أنتم يا رعاع؟ اسمع وعرف وافتخر بنفسك لأن أنت تابع لهذا الكلام. يوم ربعي بن عامر يرفع راسه ويقول له نحن، يقول له ايه انتوا مين تبع ايه؟ يقول نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء، يا سلام على الادب، من عباده العباد، لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. يبقى حضرتك من ابتعثك الله عشان تتوظف وظيفة تخرج، اي مش من شئت انت، لا تخرج من شاء الله. يبقى انت بتأدي ما امر الله، وربنا قال لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ما يشاء. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنون؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لا، أنت ما تقتلش نفسك ولا حاجة، ما أنت إلا مبلغ. لو علم الصدق في تبليغك أوصله الله إلى قلب من يريد. فأنت حضرتك شغال في أعظم وظيفة، ابتعثك الله لتبلغ هذا الدين، لتتعلم هذا الدين. يبقى احنا النهاردة عندنا درسنا النهاردة تعالوا نتعلم ازاي نكلم الناس ونتعامل مع الناس، ازاي نبدأ ندعو الناس الى هذا الدين، ما ننفرش الناس. كما قال عمر بن الخطاب كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون. قالوا كيف ذلك يا امير المؤمنين؟ قال باعمالكم واخلاقكم. شوف اعمالك صدقك، شوف اعمالك. لازم عندك جدية في الدعوة الى الله، جدية أولى في طلب العلم. ما تسمعش إن في درس في مكان كذا أو مكان أو مطروح، عيب. ما تسمعش حي على الصلاة، حي على الفلاح وأنت في الدنيا كلها، وتبقي الفاني على الباقي ولا تلبي نداء الله. لازم يكون عندك في قلبك كده أولويات. الأولوية الأولى العظمى والمثلى هي لإقامة الصلاة والإعلاء دين الله تبارك وتعالى. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو ده اللي تاخده النهاردة. خد النهاردة أن الله أغير على دينه منا، وأن مركب الأمان والسلام تسير في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج ولا ينجو إلا من كان فيها وعليها. وعليك النصح للآخرين، ما تسيبش فلان وفلان وفلان وفلان يجتهد معاك بالدنيا في تدمير دينك وانت عندك نيوعة أو عندك نوم كده وكسل. لا، كما قال النبي في حديث النعمان بن بشير صحاح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1667 للحديث، يقول النعمان بن بشير ابن بشير قال رسول الله وأختم بذلك صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوما استهموا على سفينة، سفينة ماشية في البحر النجي اهو، والسفينة دي دورين، قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا الماء اللي ساكنين تحت عايزين يملوا مية، فيعملوا إيه؟ يقوموا يطلعوا للدور اللي فوق وينزلوا في المية الحبال ويملوا المية ويشيلوا المية في كذا وكذا، بعدين يخرجوا يمشوا على السطح يعدوا على الذين هم فوق يبللهم الدنيا ويقتلهم الأرض ويبهدلوهم. شوف النية في الكلام ده، شوف النية في الكلام. يرمي جدله يطلع المية، وبعدين هو شايل المية وماشي يعك الطريق عند الناس اللي ساكنة في الدور الفوقاني. فاستحوا، يعني مش كفرون، لا استحوا. قالوا يا جماعة احنا هنفضل طالعين نازلين على الناس اللي فوق دول ونبهدلهم الأرض ونبهدلهم الدنيا فوق، لولا أخرطنا في نصيبنا خرقا فنستقي منهم. ما تبقوا في الدور تحت البطون ده بتاع البحر بتاع المركب، نصر نفتح فتحة صغيرة كده في المية، تقوم المية تخشينا من تحت نشرب وما نضرش الناس اللي فوق عشان ما نأذيهمش. نيتهم حلوة ولا لا؟ نيتهم سليمة اهو، لكن فعلهم ايه؟ ها؟ شوف النبي ايه؟ فلو هم تركوهم، النبي بيعلمنا اهو، ده النبي ما قالش ان هو هيطفو وهيغرق السفينة، لا ده أصله جميل. قال فإن هم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن هم أخذوا على أيديهم، قل له استنى ما تتفافين اطلع فوق اعمل، وإن هم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سفينة الإسلام النهاردة سيرة وقاعدة تتخرج من كل حتة وتنظر إلى أهلها وركابها وسكانها بعين الحسرة. هل من منطق؟ هل من داعي فرد كده منقذ يجمع ويلملم شمل هذه الأمة مرة تانية؟ أليس فيكم رجل رشيد كل فرح بنفسه وبماله وبسلطانه وبكذا؟ والدين، من للدين؟ من لنصرة هذا الدين؟ من للعمل لهذا الدين؟ اتق النار لو بشق طمرة، أيوه، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن ترضى أقارب وجهك إيه؟ طلق أو طليق. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بس عايزين نتعلم. يبقى أخو النهاردة تعالوا نطلب العلم الشرعي الجميل المفيد.